السؤال: ما خطوات الشيطان في وسوسته لبني آدم؟ الوقفة السابعة: من الجنة والناس. أخبر أن الموسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان، أما شيطان الجن فيوسوس في صدور الناس، وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن من الجن شياطين، وإن من الإنس شياطين، فتعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. تفسير القرطبي. السؤال: هل من الإنس شياطين؟ وما واجب المؤمن تجاههم؟ معاني الكلمات: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده وغناه، والذي يقصد في قضاء الحوائج، كفوا مكافئا ومماثلا ونظيرا، أعوذ أعتصم وألتجئ، غاسق ليل شديد الظلمة، إذا وقب إذا دخل ظلامه وتغلغل، النفاثات في العقد، الساحرات اللواتي ينفخن بلا ريق في عقد الخيط بقصد السحر، سواء كن نساء أو أنفسا خبيثة، الخناس الذي يختفي ويهرب عند ذكر الله. العمل بالآيات: العمل الأول: اقرأ المعوذات 3 مرات في الصباح والمساء. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. العمل الثاني: اقرأ المعوذات 1 واحدة دبر كل صلاة. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. العمل الثالث: ارق نفسك بالمعوذات. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. التوجيهات: التوجيه الأول: أهمية التوحيد والإخلاص لله سبحانه. قل هو الله أحد. التوجيه الثاني: أهمية الاستعاذة بالله من خطر العين والسحر. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. التوجيه الثالث: أهمية الاستعاذة بالله من وساوس الشيطان، فهي من أوسع أبواب الشر على الناس. من شر الوسواس الخناس.